أيضا صحيح، أيضا صحيح، وهو عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. من هنا جاء هذا الصرف، خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا، مطلقا ولو كان جاهلا لا يعرف من الإسلام شيئا. الجواب لا، إذا فقهوا، أي إذا عرفوا أحكام الشريعة التي تلزمهم من الفرائض والواجبات والمحرمات حتى يكون في دينه على بصيرة منه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الثاني: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، دل على أن فضيلة حسن الخلق الذي جاء في الحديث الأول، وهو أن له درجة قائم الليل قائم النهار، إنما هو بالشرط أن يكون متفقها في الدين. فإذا في هذا الحديث الثاني حظ لكل مسلم على وجوب التفقه في الدين، ولا يعيش في إسلامه جاهلا لا يعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه. وبيت القصيد من هذين الحديثين اللذين أوردهما المصنف في هذا الباب إنما هو حظ المسلمين نساء ورجالا على أن يحسنوا أخلاقهم. الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، الرجل الوالد مع ولده والوالدة مع ولدها، وهكذا الجار مع جاره والتاجر مع زبائنه. كل هؤلاء وهؤلاء في هذه الأحاديث حظ لهم على أن يحسنوا أخلاقهم، وتحسينهم لأخلاقهم يستلزم أن يحسنوا معاملاتهم بعضهم بعض. فمن كان خيرهم خلقا كان أفضلهم عند الله تبارك وتعالى وعلاهم منزلة، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم، أي درجة قائم الليل وصائم النهار. ولئن كان لفظ الحديث ظاهره خاص بالرجال، حيث قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار، فليس المقصود حصر هذه الفضيلة وحصر هذه المنقبة للرجال فقط، لما علمنا مرارا وتكرارا من دروس مضت قوله عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، وفي لفظ: إنما النساء شقائق الرجال، أي كل حكم ترتب على الرجال فمثله يترتب على النساء، كل ما حرم على الرجال حرم على النساء، كل ما شرع للرجال شرع للنساء، وهكذا كل أحكام الشريعة: إنما النساء شقائق الرجال، إلا ما استثني من أحكام. والأحكام المستثنات هي قليل جدا، وكل ما يعلم ذلك من نساء ورجال. فحينما يأتي هذا الحديث ليقول: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار، فينبغي أن يتيسر والحالة هذه الحديث السابق إنما النساء شقائق الرجال، فنعلم من ذلك أن المرأة أيضا إذا حسنت خلقها سبقت المتعددة القائمة في الليل الصائمة في النهار بحسن خلقها وحسن معاملتها لمن تعاملها، ذلك بالطبع إذا كانت تلك المتعددة سيئة الخلق. والواقع مع الأسف الشديد أننا نجد كثيرا من الرجال وكثيرا من النساء ممن إذا ترجم بأنه رجل مسلم ورجل صالح، ولكنه إذا ما ابتلي بأمر يكشف عن خلقه فسرعان ما يظهر للناس سوء خلقه، وحين ذاك يكون ذلك الرجل الذي يقتصر على الإتيان بما فرض الله تبارك وتعالى عليه من الأحكام والابتعاد عما حرم الله عليه مع حسن خلقه، يتميز هذا على ذات الإنسان الذي يشهد له بأنه صالح لأنه قائم الليل وقائم النهار ولكنه سيء الخلق مع الناس. من هنا نعرف مبلغة وأهمية فضل حسن الخلق في الإسلام، فعلينا أن نتعظ بهذا الحديث رجالا ونساء، وأن يحسن كل منا خلقه مع الآخر لا سيما الزوج مع الزوجة والزوجة مع زوجها لوثيق الرباط الذي ربط الله تبارك وتعالى بينهما بين الزوج والزوجة. وقد كنا ذكرنا